ورعاية غيرهم، فيكون الأجر لمن ولد هذه البنت ولمن صبر عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وهذا الحديث يحمل على حديث تقدم معنا فيما مضى أن الإنسان لا يحوز الأجر إذا ولد له إناث إلا إذا أحسن إليهن وأحسن تربيتهن، فقد جاء هذا الأمر مصرحا به في حديث آخر: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن وأدبهن كن سترا له من النار. وهذا فيه دلالة على فضل الله سبحانه وتعالى، أنه إذا رزق أحدا بناتا فهذا من فضله سبحانه وتعالى، وعليه أن يشكر الله على هذه النعمة وأن يقوم بما يستطيعه في سبيل تربيتهن وتأديبهن. إذا فعل ذلك كان هذا العطاء سترا له من النار يوم القيامة، كان سترا له من النار يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وهذا أيضا فيه حث على الصدقة، أن يبذل الإنسان من ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاته وهو قادر، وهو مالك لزمام نفسه، وهو ممتع بحواسه، وهو في عز قوته ورغبته في امتلاك الدنيا وحيازتها، لأنه إذا تصدق في هذا الحال كانت صدقته دليلا على أنه متمكن من قهر نفسه، وأن ماله هذا في يده وليس في قلبه. أما إذا أخر الإنسان هذا التصدق، اشتغل وقت صحته ووقت شبابه بحيازة المال وجمعه، فإذا ثم لم يتصدق منه ولم يخرج حتى جاءه مرض الموت وأحس بدنو أجله، حينئذ قام وقال: هذا لفلان، وأعطى فلانا كذا، وأوصى بكذا. تصرفه في هذه الحال ليس كتصرفه حال الصحة وحال القوة. لماذا؟ لأن تصرفه في هذه الحال مضيق، لا يستطيع أن يتصرف إلا في ثلثه. ثم أيضا هو في هذه الحال رغبته في المال أقل من رغبته فيما سبق. فيما سبق كان نهمه لا ينقطع، يود أن يجمع من المال ومن المتاع الشيء الكثير، أما الآن فقد زهد فيه لأنه أحس بدنو أجله. فلذلك الصدقة هنا مقبولة في هذا الحال، حال المرض، لكنها في الحال السابقة أعظم أجرا. ولهذا الرجل سأل عن الصدقة التي تكون أعظم أجرا من غيرها، وكما يقول العلماء: الجواب معاد في السؤال، السؤال معاد في الجواب. قال: أي الصدقة أعظم أجرا؟ فجاء الجواب بقوله عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أي أعظم الصدقة أجرا أن تصدق وأنت صحيح شحيح. فالسؤال لم يكن عن الصدقة المقبولة والصدقة المردودة، ولكن كان عن الصدقة التي يكون أجرها أعظم من أجر غيرها، فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح. والعلة كما قلنا هي أن رغبة الإنسان حال صحته وحال قوته في المال أكثر، فإذا قهر نوازعه وتغلب على نفسه وأخرج المال في تلك الحال كان له من الأجر الشيء الكثير. كان له الأجر من الأجر أعظم من الأجر أعظم من الأجر الذي يناله من يتصدق في حال المرض الذي يرى أنه مقبل على الآخرة وانقطعت نهمته وانقطع أمله من الدنيا. ثم بعد ذلك هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان قد يخترم، أي قد يدركه الأجل والموت فجأة، قد يكون في نيته أن يتصدق وأن يبذل لكن يدركه الأجل فلا يستطيع أن يتصدق بشيء، لأن المال هنا انتقل إلى من؟ إلى الورثة، فلم يعد له منه شيء. قد جاء في بعض الآثار ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، حال حياتك. أما إذا مات فالمال ينتقل إلى من ليس له من المال بعد موته شيء، المال مال الورثة، فعليه ألا يكون أبخس الشركاء. على المرء أن يجتهد في أن يتصدق وأن يبذل من ماله قبل أن يدركه الأجل وينتقل هذا المال إلى الورثة. عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. وهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى فضل الإكثار من الصدقة، وقد ورد هذا الأمر عرضا في سؤال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام له، سألنه من أينا أسرع بك لحوقا، يعني بعد موتك، وهذا دليل على أنهن رضوان الله عليهن كنا يتوقعن موت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فلانة ولا علانة، قال أطولكن يدا. وهذا أيضا كما قلنا في الحديث السابق السؤال معاد في الجواب، أي أسرعكن لحوقا بأطولكن يدا. والناس في غالب أحوالهم يتعلقون بالظواهر، الأمور الظاهرة والأشياء المألوفة، كما ثبت في أحاديث الصيام من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما سمع قول الله تبارك وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أخذ عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له لون كل عقال فكف عن الأكل والشرب، ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له أن المقصود بياض الليل وسواد، بياض النهار وسواد الليل. فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمعنا هذا الكلام منه وقال أطولكن يدا، يعني أسرعكن لحوقا بي، يعني أسرعكن موتا بعدي، أطولكن يدا، أخذنا قصبة، ذراع يقسن به الطول، كل واحدة تقيس ذراعها ليعلمنا من هي الأطول يدا. وفي رواية أنهن كنا يضعن أيديهن على الحائط وتتطاول كل واحدة تضع علامة يرون من هي الأطول يدا. وكان من نتيجة هذه المقايسة أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها كانت بهذا الاعتبار الظاهري أطولهن يدا، ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تبين لهن أن المقصود ليس هو طول اليد الجارحة، بل المقصود الإكثار من الصدقة والإسراع إلى البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث ظاهره يوهم أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها كانت هي أكثرهن تصدقا، ولكن الثابت المقرر أن أكثر نساء النبي عليه الصلاة والسلام تصدقا هي أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، كانت تسمى أم المساكين، كانت تعمل بيدها وتتصدق، وهي كانت أقصرهن، كانت امرأة قصيرة من ناحية الطول والقياس بالقصبة سبقنها، لكنها سبقتهن في الوفاة واللحوق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتبين لهن أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام ليس طول اليد على سبيل الحقيقة، بل المقصود المسارعة إلى الإنفاق والبذل في سبيل الله. وقد كانت أبرزهن في هذا الباب أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، مع أن كل أمهات المؤمنين كنا ممن يسارعنا إلى البذل والإنفاق والتصدق بكل ما يستطيعون. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، فينفق مما أعطاه الله. وهذا الحديث فيه بيان لأن المعول عليه في الصدقة كونها من الحلال وتقبل الله سبحانه وتعالى لها، وليست العبرة بقلتها ولا بكثرتها، ما دام الإنسان قصد بها وجه الله واجتهد وتحرى وأخرجها فإن هذا يكفيه عند الله سبحانه وتعالى. فإن ترتبت على ذلك أمور أخرى من انتفاع أكثر لمن أخذها فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أيضا. هذا الرجل يقال بأنه علي، في بعض الآثار تقول بأنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويقال غيره، عزم على أن يتصدق في سبيل الله فأخرج صدقته، أخرجها فوقعت في يد سارق، يعني كان الذي أخذها من السراق، فأصبحوا يتحدثون. وهذا فيه إشارة إلى أحاديث الناس ولومهم، كأنهم يقولون: ماذا صنعت؟ أعطيت السارق، فكأنه تندم وعزم على أن يتصدق مرة أخرى. قال: اللهم لك الحمد، فلا أتصدقن بصدقة أخرى. فتصدق في الليلة الثانية فوقعت في يد زانية، فتحدثوا أيضا. وأحاديث الناس دائما هذه فيها تشويش، فقالوا تصدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد، وعزم على أن يتصدق بصدقة أخرى. كل هذا وهو يجتهد في إرضاء الله سبحانه وتعالى، يريد أن يخرج صدقة تقع في من يستحقها. فلما كانت المرة الثالثة تصدق فوقعت في يد غني، والغني ليس أهلا للصدقة، فهو من ناحيته اجتهد، ما قصد أن يختص السارق والزانية والغنية بهذه الصدقة، ولكنها وقعت في أيديهم. ماذا يصنع؟ فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، اجتهد، ولكنها لم تقع إلا في أيدي هؤلاء. فأتي يعني أتاه آت، وإبهام الآت هذا دليل على أنه ربما كان من غير البشر، من الملائكة أو من غيرهم، المهم أنه سمع من يقول له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقة، يعني لا تندم، لا تندم ما دمت قد قصدت وجه الله واجتهدت في هذه الصدقة، فلا تندم، فلعل الله أن يهديه، ولعله أن يستعف بهذا المال الذي أعطيته فلا يسرق، لأنه من أسباب السرقة الحاجة، الحاجة قد يحتاج الإنسان فلا يجد ما يسد به حاجته، ماذا يصنع؟ يسرق. فربما كانت هذه الصدقة سببا في استعفافه عن السرقة، وهذا فيه أجر مضاعف أيضا، من ناحية كون هذه الصدقة ابتغى بها صاحبها وجه الله فله الأجر من الله، ومن ناحية أخرى أنها أحدثت أثرا آخر، وأنها كانت سببا في توبة مذنب، ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، لعلها إنما فعلت هذا الفعل بسبب الفقر، فإذا اغتنت لعلها أن تستعف فيكون لك في ذلك الأجر. وأما الغني فلعله أن يعتبر، الغني ليس محتاجا، لكن إذا وقعت هذه الصدقة في يده لعله أن يعتبر، لعله أن يتذكر المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، فيسعى بعد ذلك إلى إخراج حق الله سبحانه وتعالى منه. وفي كل الأحوال هذا المصدق له أجره، له أجره، لأن العبرة في العمل بماذا؟ ليس بكثرته ولا بقلته، وإنما بالإخلاص فيه، بالإخلاص فيه. عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال، عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال، عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي رضي الله عنهما، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه، كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. حديث معن بن يزيد رضي الله عنه هذا فيه عبر عظيمة، وفيه مناقب من الفضائل الثابتة الراسخة التي تعتبر عنوان فخار وعنوان مجد لا تبلغها درجة أصحاب الأموال ولا أصحاب المناصب. هذه المنقبة كونه بايع النبي عليه الصلاة والسلام، هو وأبوه وجده ثلاثة من أسرة واحدة، يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي المنقبة العظيمة. ولذلك فدر بها حديثه، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني. من هو الذي أنكحه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه منقبة أخرى، قال وخاصمت إليه، يعني وقع بينه وبين أبيه شيء فاختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في أي شيء كانت هذه الخصومة؟ قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، يعني خصص جزءا من ماله للصدقة. أين وضعه؟ قال فوضعها عند رجل في المسجد، أحد المسلمين من أهل الثقة والأمانة في المسجد، فجاءه يزيد رضي الله عنه وأعطاه هذه الدنانير وقال له تصدق بها. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا لم يتمكن من إخراج صدقته بنفسه ولم يعرف أهل الاستحقاق، فإنه يشرع له أن يبحث عن أهل التقى وأهل الورع الذين يقومون بأيصال هذه الصدقة إلى أصحابها، فأعطاه إياها ليتصدق بها على من يستحقها. فجاء معن رضي الله عنه، جاء ومر بالمسجد فتصدق ذلك الرجل عليه ببعض هذه الدنانير وهو لا يعرف، فأخذها معن وجاء بها إلى أبيه وقص له القصة، قال ذهبت إلى المسجد فأعطاني فلان هذه الدنانير تصدق بها عليه. فغضب الأب، قال والله ما إياك أردت، عندما وضعتها عند فلان ما قصدتك بهذه الصدقة، لو قصدتك أعطيتك إياها، والله ما إياك أردت، إنما أردت الفقراء والمساكين الآخرين. فرفض معن رضي الله عنه أن يردها على أبيه، تمسك بها. والناس في ذلك الزمن كانوا وقافين عند حدود الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الرسول عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، فذهبوا إليه، ذهب إليه الأب والابن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فشكى الأب، خاصم الابن إلى رسول الله، وذكر الابن حجته أنه ما قصد أخذ دنانير أبيه ولا يدري، ذهب فوجد رجلا يتصدق فأخذ منه وهو محتاج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد، أجرك حصل بماذا؟ بالنية. وهذا فيه تأكيد على ما تقدم في الحديث السابق، الرجل الذي تصدق على السارق وعلى الزانية وعلى الغني حصل له أجره بنيته، وإلا فالصدقة لم تقع في يد من يستحقها بحسب ظن صاحبها، لكن هو نوى واجتهد. قال لك ما نويت يا يزيد، نويت أن تتصدق بهذه في سبيل الله حصل لك الأجر، ولك ما أخذت يا معن، أنت أخذتها لأنك مستحق، وما قصدت أخذها من صاحبها لأنك ابن فلان، فلك ما نويت أيها المصدق ولك ما أخذت أيها الآخذ. فمعن رضي الله عنه يذكر هذا على سبيل التحدث بنعمة الله وعلى سبيل بيان المناقب التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها، أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه النبي وخاصمه أبوه إلى النبي فحكم له النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كلها من المناقب ومن المآثر التي يذكرها تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا الشاهد من هذا الحديث أن الإنسان يحصل له أجر صدقته بنيته. وقد جاء في الحديث أن نية المرء خير من عمله، وجاء في الحديث الآخر إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلوب ليس المقصود هذه هذه القطعة هذه، وإنما المقصود ما فيها من النية. فمن كان في قلبه نية خير ونية بر حصل له الأجر، ومن قصد المراءة أو قصد شيئا آخر لم يحصل له إلا ما قصده. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وهذا بيان لفضل الله سبحانه وتعالى على عباده، وأن المعول عليه في قبول العمل إنما هو النية. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يأجر الرجل يرى غيره من أهل الغنى وأهل اليسار يتصدقون وهو لا يجد المال، فيقول لو أن لي مالا مثل مال فلان لتصدقت به، فالله سبحانه وتعالى يكتب له من الأجر مثل أجر المتصدق. وجاء في الحديث إن الله لا يأجر بالسهم الواحد ثلاثة، السهم الذي يرمى به في سبيل الله يأجر به ثلاثة، صانعه إذا كان يبتغي به الأجر من الله سبحانه وتعالى، والذي يريشه الذي يضع فيه الريش حتى يستطيع الرامية أن يسدد به الرمية، والذي يرمي به هو سهم واحد، ولكن الله كتب به الأجر بالنية الحسنة لهؤلاء الثلاثة. كذلك المرأة إذا أنفقت من طعام زوجها، المال مال من؟ مال الزوج، هو الذي تعب في هذا الطعام وأحضره واجتهد فيه، والمرأة مؤتمنة عليه، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. قال إذا أنفقت غير مفسدة، هذا القيد قيد هام، قد تسرف المرأة في الإنفاق، قد تخرج شيئا وهي تعلم أن زوجها لا يرضى بإخراجه، فلا بد من هذا القيد أن تكون بإنفاقها غير مفسدة، يعني غير مسرفة، غير متجاوزة، غير مجحفة بحق الزوج، غير معتدية على حق طاعته. أمرها بشيء، أمرها ألا تنفق من هذا أو ألا تنفق هذا المال بعينه، فيجب عليها أن تلتزم. فإذا أخرجت غير مفسدة، أخرجت من المال من النفقة التي أعطاها زوجها غير مفسدة، أخرجت ما لا يضر بالزوج، وأخرجت ما يمكن أن يرضى به الزوج، كتب الله سبحانه وتعالى لها من الأجر أجر إنفاقها، وكتب للأجر أجر للزوج أجر كسبه، وكتب للخازن الذي يحفظ هذا المال أجر حفظه وقيامه على أمانته. المال مال واحد، لكن الله كتب بالنية الصالحة الأجر فيه لمن؟ لهؤلاء الثلاثة. وهذا فيه حث على النية الحسنة وعلى إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى، فإنه إذا حصل ذلك كتب الله الأجر حتى مع قلة العمل. ونتوقف عند هذا المقدار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.